إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، فصل في إنفاق السيد على أجيره. ولا يجبر العبد على المخارجة، ومعناه أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إلى سيده، وما فضل للعبد لأن ذلك عقد بينهما فلا يجبر عليه كالكتابة. قلنا المخارجة أمر جائز، لا يجبر السيد لو طلبه العبد، ولا يجبر العبد لو طلبه السيد. والمخارجة أن يقول اذهب فاعمل وأعطني كل يوم نسبة كذا مما تكسبه. وفائدة هذه أن العبد إذا استطاع أن يتحصل على القدر المطلوب، أو يعني بمعنى أنه استطاع أن ينفق على نفسه فكف، ثم وجد وفاء ذلك وزيادة وأعطاه للسيد، فائدة ذلك أنه يكون حر التصرف في بقية اليوم. وقلنا أن المخارجة إنما تجوز بقدر معلوم بالنسبة، أي قل نسبة ما تحصله لي الربع أو العشر أو كذا في المئة، أما أن يحدد مقدار معين من المال فهذا لا يجوز، لأن أصول الشريعة قلنا أنها لا تجيز ذلك، لا في الأجارات ولا في المضاربة ولا في غيرها. ما يصح يقول أجرك هذا البيت على أنك تعطيني 50 أو 60 أو كذا من كسبك، ولا ينبغي في المضاربة أن يحدد قدرا معين من الكسب، إنما هو نسبة. وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا فإنما هو والله أعلم، بمعنى اعمل فإن كسبت درهما في اليوم فما فاض لك وأتني به، وإن لم تكسب إلا درهم فأقل فهو بيننا، أو بهذا المعنى، وإلا لا يجوز ذلك. واستدلوا بحديث ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كان له عدة مئات من العبيد فكان يضرب عليهم خراجا، هذه المخارجة. وذكرنا في ذلك أن ما يفعله الناس من استقدام عمال فيقول اذهب فاعمل وأتني كل يوم 100 ريال أو 100، قلنا هذا لا يجوز ولا ينبغي له، وفيه عدة مخالفات. أنه أولا استقدمهم في غير ما طلبه الحاكم منه، فهو كذب في حيثية الاستقدام. ثم إنه طلب منه نسبة وهي نوع من قمار، ولا يجوز للمرء أن يطلب من إنسان حصيلة معينة من كسبه، فما يفعله الناس من بعض من العمال المستقدمين، كأن يستخدمهم سائق يعني يسوقون السيارات، أو عمال في مصانع أو بنائين، وعرفنا من ذلك كثير في أيام في سنين مضت. فما هذا كسب غير مشروع ولا يجوز، لا ينبغي للرجل أن يقول لعامله اعمل في هذه السيارة وأتني كل يوم 150 ريال، لا ينبغي هذا. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه، وقد يكون مرفوعا، أن جاء عن عمر وهو ثابت أنه موقوف عليه، يقول لا ينبغي للمرء أن يكلف صغيرا فإن كسبا، فإذا كلفه الكسب فإنه يسرق، ولا يكلف أمة ليست ذات صنعة، ويقول ائتني بكذا من المال فإنها تفجر لأجل الحصول على المال. وكذا الرجل الذي لا صنعة له، يقول اذهب فاعمل، فإن هذا يغش ويخدع إن عجز عن السرقة. فلا ينبغي لهؤلاء أن يسلطوا عوام المستقدمين، بعضهم أكثرهم لا يصلي، وبعضهم لا يعرف الحلال والحرام، إنما جاء للكسب، فيكسب هو حراما ويسلط مثل هذا على الناس، فهذا كسب غير مشروع. نعم. فإن اتفق عليها جاز بشرط أن يكون قدر كسبه فأقل بعد نفقته، لما روي أن أبا طيبة حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجره، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من خراج. أمر مواليه، أعطاه كسبه، أعطاه صاعا من شعير، وقال لمواليه أي أسياده خففوا عنه من خراجه، أنتم تطلبون لأجل صنعته كل يوم يقدم لكم شيئا، خففوا من هذه النسبة. يعني هذا من باب إحسانه صلى الله عليه وسلم لهذا، فدل على أن الخراج كان موجود من قديم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان كثير من الصحابة يضربون على رقيقهم خراجا. نعم. وروي أن الزبير كان له 1000 مملوك، على كل واحد منهم درهم كل يوم. وجاء أبو لؤلؤة إلى عمر بن الخطاب فسأله أن يسأل المغيرة بن شعبة أن يخفف عنه من خراجه. يقول المغيرة بن شعبة له غلام مجوسي يسمى أبو لؤلؤة. الرواية هنا تقول أنه جاء إلى عمر فسأل عمر رضي الله عنه أن يطلب من المغيرة أن يخفف عنه خراجه، هكذا الرواية. وروايات السير تقول أن عمر طلب من المغيرة زيادة خراجه لأنه ذا صنعة، كان نجار، فتوعد عمر أنه يعمل له رحا، يعني رحايا تطحن يتحدث بها الناس، فما فطن القوم لما قاله أبو لؤلؤة. وعمر رضي الله عنه عرف أنه تهديد، نسأل الله العافية والسلامة. فطعن عمر صبيحة يوم الأربعاء وطعن عدة رجال ثم مسكوه، فلما علم عمر أنه مجوسي قال الحمد لله الذي جعل منيتي على غير مسلم، أي على غير رجل يصلي، فحمد الله أن الذي قتله من أهل الكفر. وهناك طوائف نسأل الله العافية والسلامة يحتفلون بمثل هذا الرجل لأنه قتل عمر، ومن بغض الصحابة ولم يعرف لهم قدرهم وأحب النكاية فيهم فهو منافق والعياذ بالله، خارج عن دائرة المسلمين. وكذا من شعر بنفسه في هذه الأيام أن ما يحل بالمسلمين من نكبات يفرح بها صدره، فهذا نفاق والعياذ بالله، يشك في إيمانه. أسأله السلامة والتوفيق، لا إله إلا هو. اقرأ. فإن لم يكن له كسب أو وضع عليه أكثر من كسبه لم يجد. لا يجوز، أتي بعامل لا يسأل عن حرفته، يقول اذهب فاعمل في السوق، هذا لا ينبغي. إنما تكلم عن العمال لأنه لا عبيد اليوم، لا يوجد عبيد، ومصادر العبيد الآن مشكوك فيها، إنما حصلوا يعني تحصلوا عليهم عن طريق السرقة أو الاغتصاب أو الخيانة أو السطو لم تكن عن دعوة، فلا يأتي أحد فيقول لآخر عليك كفارة قتل عندي عبيد، فهذا يضحك على الناس، إنما يريد استلام الأموال، والعبيد الموجودين في أيدي هؤلاء إنما هم أحرار ليسوا بعبيد، فلا يساعد على على على هذا الفجور وأكل أموال الناس بالباطل. نعم. وفي الترغيب إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض. إن قدر خراجا. إن قدر خراجا بقدر كسبه لم يعارض. طيب اقرأ المتن بعد كده. ومتى امتنع السيد من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزم بيعه نص عليه. العبد له واجب عليه لسيده، وهو أن يجتهد في العمل، وكذا الخادم، الخادم الأجير يجب أن يبذل جهده فيما قدر عليه في الخدمة التي استخدمه الآجر في تلك الصنعة. ثم على السيد واجب على هذا العبد إطعامه وكسوته وإيواؤه وتزويجه، فمتى قصر في أحد هذه الأشياء فطلب العبد من سيده أن يقيم أوده من الجوع أو يسكنه أو يزوجه فأبى، امتنع من الواجب، فقال بعني، فطلب منه أن يبيعه، يجب على السيد بيعه. إن لم يقم بالواجب وقصر في الواجب يجب على السيد بيعه. وكذا في الأجير الذي تستخدمه، ما لا يلائمكم من الخدم ممن تستأجرونه سواء من الداخل أو استخدمتموه من الخارج فلم يلائمكم لا تبقوه، لا تقول أستغل أيامي معه، فإن بقاءه معك ونفسه على غير طيب، فإنك قد تتأذى منه أو تؤذيه فتكون مظلما فيقع حساب الله عليك، والظالم الباغي عقوبته، فإن الله عز وجل جعل عقوبته أسرع العقوبات، يتحاشى الإنسان هذا. فما لم يلائمك من الخدم تخلص منه، تخلص منه وأوفي له حقه وزيادة ليذهب وليست له مظلمة، وتكون أنت صاحب الحق، والناس تحب أن تستوفي حقوقها. ثم استيفاء الحق في الغالب يكون فيه إجحاف وظلم، فليتوخى الإنسان أن يترك شيئا من حقه ليكون ذلك أوفى له وأبعد عن العقوبة، والله أعلم. نعم. نص عليه كزوجة وقاله في عيون المسائل وغيرها في أم الولد، وهو ظاهر كلامه. طيب بعدين لازم أن يبيعه، أقول وله تأديب رقيقه، وله تأديب رقيقه عبدا كان أو أمة بما يؤدب به ولده وإمرأته. قال وله تأديب رقيقه، يعني السيد له أن يؤدب الرقيق كتأديب ولده وزوجه. شوف الشاهد أنه قاس التأديب، تأديب الرقيق على تأديب الولد والزوجة، أي بمعنى أنك إذا أردت تأديبه وهو طلب الاستقامة لا تقم بحقوق هذا التأديب كما تؤدب رجلا غريبا عنك، هذا لا ينبغي، لأن إنما تعامله معاملة الولد والزوج في التأديب. الأب إذا ضرب ولده لا يضربه إلا برفق وحنو وإشفاق، وإذا ضرب الزوجة إنما يضربها حين لا ينفع علاج آخر لأجل أن تستقيم، وكذا ينبغي أن يؤدب غلامه رقيقا. أدب أصلها أدب، أدب أدبا بمعنى أنه روض نفسه فجعله ذا رياضة حميدة وخلق وسلوك محمود. الإنسان يروض نفسه على أمور، فإذا وجد شيء وله نهم شديد ولا يستطيع أمام الناس أن يملك نفسه إلا وله رغبة فيتناول بيده أو يتكلم بلسانه اعطني، فهذا إذا روض نفسه كلما رأى شيئا واشتاقت نفسه حجمها عليه وغض البصر وجاهد نفسه وكف، فإن هذا مع طول المدة، واصبر وما صبرك إلا بالله. فإن الله إذا علم منه صدق النية في أنه يكف عما في أيدي الناس تطلع واستشراف ورغبة، فإن الله يعينه على ذلك ويخلق في نفسه العفة فلا يرغب فيما أيدي الناس ويزهد فيهم. واصبر وما صبرك إلا بالله، فإن حصلت رياضة وخلق حميد وجهاد فاعلم أن ما حصل بفضل الله، وهو الذي أعانك على ذلك وهو الذي وفقك لذلك. هذا معنى قوله سبحانه واصبر، احبس نفسك جاهدها، واعلم أنك إن صبرت فإنما ذلك بسبب من الله هو الذي أعانك عليه. لا تقل هذا بفضل قوتي ولا بفضل نفسي ولا بفضل أقاربي، لا، إنما ذاك بفضل الله. هذا معنى واصبر وما صبرك إلا بالله. وكذا هذا معنى أدبا. ثم جاء بالتضعيف لكثرة حصول تلك الرياضة ومعالجة النفس، فقالوا أدب غلامه، أدب نفسه تأديبا. ثم بعد ذلك حمل الناس هذا اللفظ على العقوبة، فقالوا أدب غلامه بمعنى عاقبه على إساءة صدرت منه، لأنه إذا عاقبه عليها فإنما يحمله على السلوك الحميد، فقالوا أدب فلان تأديبا بمعنى عاقبه. وإلا أصله الأدب هي فضائل الأخلاق المحمودة، وحمل المرء أو حمل غيره عليه أو حمل غيره له عليها أن يعملها. فإذا قالوا الأدب، دراسة الأدب وكتب الأدب ومادة الأدب، هذا معناها. ثم بعد ذلك بعض المتأخرين حملوا الأدب على قراءة الشعر وقراءة المنظومات وقراءة المنثورات وما يعرف من أقوال أهل العلم في ألفاظ اللغة وغيرها، فقصروا هذا الأدب على هذا المعنى. وإلا الأدب أدبني ربي فأحسن تأديبي ليس من هذا المعنى، إنما هو في لغة العرب بالمعنى الذي قلنا أول. ثم حملوه الناس على ذلك، ثم أهل العرف ذكروا الأدب بمعنى العقوبة، فلما قال وله أن يؤدب غلامه كما يؤدب جاريته وولده، أي له أن يعاقبه عقوبة بقدر ما يعاقب الولد ولده من صلبه، وبقدر ما يعاقب زوجته، لا يتجاوز ذلك. لا تقل هذا مال من مالي فأزيد في ذلك، فيجعله كالبهائم الغرباء والخصوم الأعداء. لما قال صورة الإنسان على صورة الرحمن لا يفهم منها تشبيه، لا يفهم منها تشبيه، لكن هؤلاء لما كانوا يظنون أن الله معنى من المعاني، لا يحبون أن تقول أن الله أعلى عليين، في أعلى عليين فوق سماوات، يقولون هذا حيز من المكان والله أعظم من ذلك فيأبون، ولا يعلمون أن العلو يعني فيه العظم والكبر ليس والكبر بمعنى ليس هناك من هو أكبر منه وليس هناك من هو أعظم منه ولا أعلى منه سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء، ليس هو من لحم ولا دم ولا ذهب ولا فضة ولا كل ما تتخيله من جوهر نفيس ومعدن ثمين أو غير ذلك مما يخطر على بالك، ليس كمثله سبحانه شيء. فقال إن الله كرم آدم فجعل صورته على صورة الرحمن. ولذا لما جاء سويد بن مقر ورأى أحد أقربائه لطم غلاما على وجهه، قال ألم تجد إلا هذه الصورة المحرمة؟ ألم تعلم أنه صلى الله عليه وسلم حرم هذه الصورة المحرمة؟ فلا ينبغي لأحد أن يتعمد ضرب الوجه. فإذا أردت تأديب الغلام أو الجارية، الغلام الجارية يعني ولدك الصغير وبنتك الصغيرة، فإذا أردت تأديبهما أو المرأة لا تضربها على الوجه، اضربها على قفاها، اضربها على مكان تتحمل فيه ذاك الضرب. أكرم الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. نعم. ونقل حرب: لا يضرب إلا في ذنب بعد عفوه مرة أو مرتين. نقل حرب عن الإمام أحمد: لا يضرب إلا في ذنب بعد أن تعفو مرة أو مرتين، يعني مرة أو مرتين، ثم بعد ذلك هذه العقوبة تردعه وتخيفه. نعم. ولا يضربه شديدا. ونقل حنبل: لا يضربه إلا في ذنب عظيم، بقوله عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، أن يقيم عليها الحد ويبيعها. نعم. ويقيده إذا خاف عليه. ويضربه غير مبرر، فإن وافقه وإلا باعه، بقوله عليه السلام: لا تعذبوا عباد الله. اللهم صل على محمد. اللهم. فإن وافقه وإلا باعه، يعني إن رأيت أنه يتلاءم معك وإلا بيعه. وكذا العمال، إذا رأيت أن هذا العامل، والناس لما نسوا قدرة الله عز وجل ونسوا فضل الله عز وجل، يقول: هذا العامل خسرت فيه مبلغ كذا، واستقدمته بمبلغ كذا، لا أجعله يتخلص حتى أستوفي الحقوق التي صرفتها عليه، ويعلم أنه كان مماكس لا يتفق معه في الأول، فيأتيه بأعمال شديدة وبأعمال مرهقة، أو يكده فيما لم يأتي به من أجله، لأجل أن يستوفي تلك الحقوق. واستيفاء الحقوق ما تكون بهذا الشكل، لا، لأن هذه موازين أهل الدنيا، يرون أنهم يستطيعون أن يأخذوا ويستوفوا حقوقهم فينتصروا. لا، أما ما كانت من معاملات بين الناس وليست رد مظلمة، ما جاء إنسان يعتدي، فإن من أراد الاعتداء عليك وأنت من أهل القدرة يجب أن تكف هذا المعتدي، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. ثم ذكر الله عن أن من عفا وصبر فأجره عظيم جدا. فهذا الذي يأتي ولا يلائمك موضع الحساب والخسارة، إنما هو بين أناس لا يعلمون ثواب العفو، ولا يعلمون أن من ترك شيئا لله عوضه الله، وأراد استفاء الحق فيتجاوز. وهذه موازين أهل الدنيا، سيما الذين لا يؤمنون بالآخرة، يقول: كيف هذا؟ ضاعت حقوقي، فلا بد من استيفائها، فيستعمله ويأتي في الخادمات، ثم يسلط الله الخادمة بعد أن استعملها استعمال مؤلم في غير وضف، في غير ما جبل، في غير ما استخدمت له، أنها تقوم بأذى في ولده أو أهله. وأكثر ما يحصل من السحر والعياذ بالله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا فتح الباب على نفسه بظلمه، فسلطت عليه الخادمة، إما آذته أو آذت صغيره، ونسمع قصص تقشعر منها الجلود والعياذ بالله، فيما يفعله الخادمات في الأطفال الرضع والصغار من قتل ووخز بالإبر في الرأس وما إلى ذلك، انتقاما من أسيادهم. وهؤلاء لو اتقوا الله وصبروا معهن وراعوا فيهن الحقوق، فإن الله عز وجل يحفظ غياب هذا السيد. فإذا أرادت أن تمكر عجزت، وإذا رأى منها ما تكره صرفها. ولكن هؤلاء لما لم يتكلوا على الله ولم يتقوا الله في معاملاته، وأرادوا الانتصار بأنفسهم، وكلهم الله إلى أنفسهم. فهذه ترى أنها مسألة حياة وموت، ومسألة قدرة على الانتصار، فيسلطها الله عليه بقدر ذنبه فتؤذيه، إما أن تحرق أمواله أو تسرح أو تسحر أهله وذويه أو تفعل ما تفعل أو الخادم يفعل ذلك. نسمع من الخدم ما سرق أموال مؤجره، ونسمع من الخدم ما قتلوا مؤجريهم الذين استقدموهم، ونسأل الله العافية والسلامة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله نعود إلى كتاب هذا الفقه شعب الإيمان، جعلناه فترة لأنها إجازة ويأتي كثير من الناس، فجعلنا يوم للفقه ويومين لشعب الإيمان. الآن نعود كما كنا، ونجعل اليومين السبت والأحد في دراسة الكتاب هذا العظيم المبدع، وشعب الإيمان نقصره على يوم الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال الخل الموجود في الأسواق، وهل هو الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه؟ اللهم صل عليه وسلم. الخل يعني أن يتخلل الثمر إلى حامض، وليس بالضرورة أن يكون هذا الخل هو الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم من العنب أو التمر، لا، من أي فاكهة، لكن يشترط بعض أهل العلم أن هذا الخل لا يكون محول عن خمر. بعض الناس يقول لا يكون خلا إلا بعد أن يكون خمرا، فيكون خمر ثم يخللونه، فإذا كان خمرا وخللوه أي ما تخلل بنفسه فهذا هو المنهي عنه. ولكن الإنسان يأخذ بسلامة أن ما يأتي من الخارج باسم الخل أنه عملوه بأجهزة أو مواد لم يكن خمرا، يحمل على هذا المحمل حتى يثبت العكس، والعلم عند الله. نعم. هل هناك أدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي أميا طوال حياته غير حادثة صلح الحديبية؟ هل هناك أدلة على أن الرسول بقي أميا؟ أولا، هو لا يظن الأمي في الأمي عند سائر الناس صفة غير ممدوحة، ما يمدح بها الرجل الذي أقرأ ويكتب، لأن الله عز وجل امتن على العباد بأنه خلق الإنسان، علمه البيان، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فامتن سبحانه على التعليم، فمن كان جاهل فما يحمد. إلا ما كان من صفة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عنده من العلم ما لم يكن عند غيره صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بأمور الآخرة، وأعلم الناس بشؤون ما ينفع العباد في هذه الدنيا، وأعلم الناس بحقوق الله وواجباته، وهذا هو العلم. ما الذي يبقى بعد ذلك؟ أي علم يفيد؟ فإذا بلغ صلى الله عليه وسلم علمه الله ما لم يكن يعلم من الذروة، فما حاجة الكتابة والقراء، فما حاجة الكتابة إليه صلى الله عليه وسلم. فتلك إنما جيء بها لبيان معجزة ولبيان آية عظيمة، أن رجلا كهذا النبي المبعوث لم يكن يقرأ ولا يكتب، يبلغ من العلم هذا المبلغ ما يفوق به سائر الناس، آية من آيات الله. فإذا كان الأمر كذلك واستقر في النفوس، فما حاجة هذا السؤال أن تقول هل هناك من دليل على أن الرسول بقي أميا إلى أن مات؟ إيش المعنى؟ يعني هل كانت منقصة وردت إزالتها؟ نعم، بقي أميا إلى أن مات، اللهم صل عليه وسلم. قال ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم. ما حكم من قاطع أقاربه بعد أن حاول معهم وتحمل كثيرا من أذاهم عدة سنين، هل يأثم إذا قاطعهم؟ لا لا تقاطعه، إذا صبرت فإن أجرك عظيم، واصبر وما صبرك إلا بالله، إذا علم الله منك الصدق وأنك لا تريد العلو ولا الانتخاب يجعل الله أذاهم في حقك كأذى يتحمله سائر الناس، بل تجد في ذلك راحة لنفسك. لكن إذا أردت أن تتململ ويأتيك الشيطان وينفق فيك أنت مثلهم أو أحسن منهم، كيف تقبل هذا الضيم وينفخ فيك العزة والكبر؟ هذا شيء آخر، استعذ بالله واصبر فإن الله عز وجل ناصرك عليهم. نعم. جاء في درس التفسير هذه الفتوى فتوى عامة، لكن إذا جاءك إنسان قال أقربائي يسوي معي كذا وكذا لا تفته بما يقوم معهم، لأنك لا تدري قد يكون صادق، لكنه صادق في طرحه للقضية لكن ليس صادقا في نقله بوقائع ذلك الأمر، لأن قريبه مثلا مر ولم يسلم عليه لأنه يعلم أنه لو ألقى عليه السلام لصد عن وجهه، وهذا يقول أنه لا يسلم، وترى القريب إذا رمى شيئا لم يقصد هذا وهذا يحمله على أنه رماه كذا، فإذا جاءك إنسان يشكو لك ما يفعله القريب به لا تقول له افعل كذا وكذا، ما تدري ما قصد قريبه من ذاك الفعل، وما تدري كيفية نقل هذه الحادثة إليك، لا تستعجل، لكن دله على الصبر والمعاملة الحسنة والله لطيف. نعم. جاء في درس التفسير كلمة قوله عز وجل ولا تطرده، لما اختار لفظ الطرد؟ قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم أي لا تبعدهم، وهذه اللفظة قوية، السائل يسأل كأنه يقول ليس هناك لفظ أخف من هذه اللفظة؟ هذا المقام يتطلب لفظة الطرد، لأن هؤلاء قالوا هؤلاء عبيدنا وأراذل القوم منا كيف نجلس معك، أبعدهم عنك لأجل أن نسمع ما تقول فلعله يجد يصادف هوى في نفوسك فنقبل منك، وهم قد حصل شيء في نفسه صلى الله عليه وسلم فقال لا تطرد، أي إنك لو قلت يا إخوتي تجنبوا ذاك اليوم اتركوه لهؤلاء النفر فإن فعلك هذا يكون طردا لهم، وإن كان بلفظة الإشفاق وطلب والرفق في طلبك أن ينصرفوا ذاك اليوم فإنه قريب من الطرد. ولما أراد الله سبحانه بيان إخلاص هؤلاء القوم وأنهم بمنزلة عند الله فأيما إبعاد لهم فهو طرد عن سبيل الله، فجاء الله عز وجل بلفظ الطرد، كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام لما قال وما أنا بطارد المؤمنين، دل على أنهم طلبوا منه أن يطردهم يبعدهم عنه، فجيء بلفظ الطرد وهي أبلغ من قولك أصرفهم عنك أو نحهم لأجل بيان منزلتهم، فهو لفظ بلاغي، لا تظن أنه شديد كذا، إنما اختير هذا اللفظ لبيان أن هؤلاء لهم منزلة عند الله عز وجل، قال يريدون وجهه، هؤلاء يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، مخلصين في دعواهم مبتغين فضل الله لا غيره، فهؤلاء هم أهل الله فإبعادهم طرد لهم. رجل له أولاد وبنات بلغوا 20 سنة وهم مهملون للصلاة، يصلون بعض الفروض ويتركون بعض الفروض، وقد نصحهم ووجههم وأرشدهم بالكلام الطيب فلم ينفع، هل يضربهم؟ لا بد، هذا أخطأ في الأول، لو استعان الله عليهم في البداية وأخلص أعانه الله عليه، يفرط يفرط حتى إذا كبروا وسبوا على هذه تمردوا. فيسأل هذا السؤال من البداية، أول ما تهتم بصلاتهم، أول ما تهتم باستقامتهم، لكن يهتم كيف يزوجهم، كيف يأكلهم، كيف كذا، وكيف يدخلهم المدارس، ويجعل هذه الأمور ثانوية. وكثير من الأمهات ما لا يعينون الرجل على على على على استقامة أبنائهم، ويخرج للصلاة ويتركونهم نيام. ولكن لو تعاونوا على ذلك فإن الله لو علم منهم ذاك الإخلاص أعانهم على أولادهم. فهذا لابد أن يستدرك، يعاقبهم ويلتفت إليهم ويبين لهم أن سعادة الدنيا والآخرة في الصلاة، ويعمل معهم ما استطاع. نعم. هل يجوز للشخص أن يؤجر أرضه لشخص آخر يستثمرها عدة سنين مقابل مبلغ معلوم من المال كل عام؟ الإجارة واضحة، أجره دكان أو منزل أو أرض عدة سنوات مقابل أجر معين كل عام، أجارة ما فيها شيء، ما في أشكال. أيهما أحسن، نقول مات فلان أم نقول وفته المنية؟ كل واحد بمعنى واحد، مات أو هلك أو ذهب أو توفاه الله أو توفاه ملك الموت. نعم. إذا سأل المسلم عرافا مشعوذا وهو مؤمن أنه كذاب، فقال له المشعوذ كلام تعلق بمخ هذا المسلم وهو احتار بين التصديق والتكذيب، هل تصح صلاته أو يعتبر مشرك؟ من أتى عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدعي علم الغيب، بمعنى أنه جعل نفسه ندا لله عز وجل، كيف تصدقه وكيف تتخذه ندا لله؟ هذا يستغفر الله ويتوب إليه، لكن لما لم يبال فذهب إليه ابتلاه الله بهذه الوسوسة. نسأله الاستقامة والعفو. يكفي يا أخي الأسئلة، بس نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله.